No, pues no sé. No, pero Se van no. ¿Eh? a dormir. ¿Adiós? Ahora mismo. بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان المتصل في الشيخ محمد بن عيسى الترمذي قال: باب ما جاء في صوم المحرم. بيري قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. بيري قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن ابن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال: سأله رجل فقال: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال له: ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقال: يا رسول الله، أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ بعد شهر رمضان. قال: إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصوم المحرم، فإنه شهر الله، فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. هذا حديث حسن غريب. على صوم المحرم، وصحابي الحديث الواحد هذا الذي ذكره الآن هنا عمرو دليل. قرب التلفون من الشيخ، ها التلفون خليه قرب منك شوية، ما سامعين. هذا كويس. السلام عليكم. الصيام يعني صيام المحرم، ورد فيه حديث يعني، لكن الحديث الموجود الآن يعني في الترمذي هذا هو الأول، هذا الذي رواه الإمام مسلم، رواه الإمام مسلم. الحديث الذي رواه الإمام مسلم هذا يعني صوم المحرم، صوم شهر الله المحرم، لأنه أجيب فيه على قوم، ولأنه من أشهر الحرم الحرم المباركة المعروفة بنص القرآن، يعني الأشهر الأربعة المعلومة، فلذلك هو من رواية أبو هريرة، خلاف رواية علي رضي الله عنه هذه ضعيفة. أفضل الصيام بعد شهر رمضان يعني شهر الله المحرم، يعني يعتبر هذا من أفضل يعني الصيام، وليس معنى ذلك أنه أفضل من شعبان، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبق لنا أنه ربما صام يعني شعبان كله، ربما صام شعبان كله ولم يصم يعني المحرم كله، إنما يصوم منه، يعني يصوم منه بعض الشيء يعني. يعني صوم المحرم أو فضل صوم المحرم أو ما جاء في فضل صلاة الليل والصيام، يعني هذا الحديث يعني البخاري لم يروه، يعني حديث المحرم هذا. إنما رواه أصحاب السنن، أصحاب السنن والإمام مسلم ابن الحجاج عليه رحمة الله. يصوم عاشوراء، عاشوراء في المحرم، المحرم لأنه أول الأشهر العربية، أول شهر يعني بعد الحجة المحرم، وبعد أكثر الربيع الأول والربيع الثاني والربيع الأولى والربيع الآخرة. رجب، شعبان، رمضان، شوال، القعدة، الحجة، والجماشي. الجماشي محرم، صفر، ربيع، ربيع، جماد، جماد، وهكذا. فصوم المحرم هذا يعني فيه عاشوراء، لأنها تسند فيه الكعبة. نعم. نعم أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في صوم يوم الجمعة. وإلى قال حدثنا القاسم بن دينار قال حدثنا عبد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال عن زر عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من قرة كل شهر 3 أيام علمه. وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. وفي الباب عن ابن عمر أبي هريرة حديث قال حديث عبد الله حديث حسن غريب. وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة، لا يصوم قبله ولا بعده. وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه. غير يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غير مرفوع، وإن كان حسن الألباني، وإن كان حسن الألباني، لأن صوم الجمعة وحده يعني ممنوع، مثل ما قال الإمام الترمذي الآن، ولأن ورد عليه الحديث البخاري ومسلم وفي غيره من عدة روايات. وواحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت صائمة يوم الجمعة، قال لها صلى الله عليه وسلم: صمتي أمس؟ قالت لا. تصومي غدا؟ قالت لا. قال لا أفطر. لا يجوز يعني صيام الجمعة منفردا، منفردا. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصوم 3 أيام، يعني يوم واحد ويوم اثنين ويوم ثلاثة من كل شهر؟ ولا أصح شيء يعني صيام 13 والرابع عشر والخامس عشر، يعني من الوسط، يعني من وسط الشهر، هذا هو الأصح الذي ورد في صحيح مسلم علقه البخاري، يعني 3 أيام البيض، 3 أيام البيض، وإن كان هذا الصحابة الألباني، لكنه ضعيف يعني، هذا حديث يعني ضعيف، ولذلك وظاهر يعني طبعا عاصم هذا ما هو حافظ يعني الحفظ المتين، يعني عاصم بن ابي النجود او عاصم بن مهدلة المعروف القاري المعلوم من الشبعة، يعني عنده اوهام كثيرة، حجة في القراءة يعني، حديثه بالصحيحين مقرونا يعني مع واحد يعني أوثق منه، ولك مقرون مع واحد وحده ما اعتمدوا عليه، يعني في البخاري ومسلم ما اعتمدوا على ابنه، على عاصم ابن أبي النجود أو عاصم بن بهدلة هذا. ليه؟ لأنه عنده أوهام، عنده أوهام ولذلك مثل هذا يعني يتحاشى، يعني يتحاشى أن يروى عنه الروايات إلا أن يكون معه واحد يعني أوثق وأضبط منه في الرواية، يكون أضبط منه في الرواية. أما صيام الجمعة هذا لحاله هذا مكروه ممنوع، يعني يصادف بعد ذلك يعني صام أمس وصام الجمعة أو صام الجمعة وصام السبت ما في مانع، هكذا يعني جاء في صحيحين. نعم. أحسن الله عليك. قال باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده. وإلي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وفي الباب قال وفي الباب عن علي وجابر وجنادة الأزدي وجويرية وأنس وعبد الله بن عمرو حديث قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. العمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده. قال به يقول أحمد إسحاق. لا يصوم ولا يقوم، يعني لا يعتمد على أحد الاثنين. لما يأتي الجمعة يقول له خلاص أنا أقوم وأقرأ الكتاب وأقرأ كذا وأقرأ كذا وأقرأ كذا، هذا ليس من السنة. القيام يعني في سائر الأيام، إلا أن يمنعك مرض ولا أصابك نوم، يعني في بعض الأحيان. لكن يتحرى جمعة واحدة؟ لا، لا يتحرى جمعة واحدة بعبادة، ما يتحراها إلا يتحراها بالساعة التي تكون في النهار، هذه يتحراها، لأنها النبي عليه الصلاة والسلام أمر أهل الإسلام والمسلمين أن يتحروا الساعة التي في الجمعة، الذي يعني من يعني يوافق من يوافقها يعني حصل له الخير والإجابة إلى الآخر. أما يعني الجمعة لا تختص، يعني ما يخصها العبد يعني بصوم ولا قيام، يعني لأن هذا حديث يعني متفق عليه ورواه يعني أصحاب السنن وأحمد وغير واحد يعني أهل العلم، النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم، النهي كراهية صيام يوم الجمعة منفردا، هكذا في صحيح مسلم. في البخاري الصوم باب صوم يوم الجمعة، يعني لا يصومن أحدكم يوم الجمعة يعني وحده منفردا، هذا صيام يوم الجمعة منفردا يعني ممنوع ولا قيام. نعم. بس في بعض الناس في يوم الجمعة بيقرأ القرآن بيقرأ حاجات مكررة وحاجات بيقرأ القرآن والله يعني بس يعني ما من السنة، يعني ما من السنة، يعني السنة يعني الجمعة كسائر الأيام، يعني يعني كسائر الأيام ما في معنى، يعني كسائر الجمعة وكسائر العبادة وما شابه ذلك، وما شابه ذلك كما يتهيأ في جميع الأوقات، يعني في جميع الأوقات. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في صوم يوم السبت. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه فليمدوا. قال هذا حديث حسن صحيح، ومعنى كراهية كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت. حسن ثاني مصري، حسن ثاني صحيح ما قال هذا حديث حسن صحيح ما يعني كده، هذا حديث حسن صحيح، هذا حسن هذا بس هو حديث يعني من أجواب الموضوع، يعني أجواب الموضوع، وصحيح الألباني من دون الناس، يعني من دون الناس، وصحيح الحديث، قال لي أنا سبت يعني تعظمه اليهود، إذا ما لقيت لك أي حاجة تأكلها إن شاء الله لحاء عنبة، يعني العود أو عود شجرة تأكله وتبلعه عشان ما تكون صايم شنو يوم السبت ما عندك طعام. هذا حديث غير صحيح يعني، بل هذا حديث حسن. قال وصححه الحاكم على شرط البخاري، وقال النووي صححه الأئمة كذا بالمرقاة، وقال أبو داود في السنن هذا الحديث منسوق، منسوق معناه ضعيف، وقال به أيضا قال مالك هذا كذب، فهمت؟ معنى حديث معلوم، كذب معناها موضوع، هذا كذب، وقال المنذري وروي هذا الحديث من حديث عبد الله بن بسر، ومن حديث أبيه بسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حديث الصماء عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النسائي هذه أحاديث مضطربة، مضطربة. يعني ما هي ثابتة، ما هي شنو؟ نعم. وقال الحافظ في التلخيص من حجر، قال الحاكم وله معارض، الحديث له معارض في إسناد صحيح. ثم روى عن كُريب أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوه إلى أم سلمة أسألها عن الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لها صياما، فقالت يوم السبت والأحد، يعني صوم أكل يعني ما قال. قال فرجعت إليهم فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها فقالت صدقة. قالت وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين اليهود والنصارى، فأنا أريد أن أخالفهم. ورواه النسائي والبيهقي وابن حبان، وروى الترمذي من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين إلى آخر ما ذكر. قلت هذا جمع بين هذه الأحاديث، فإن النهي متوجه إلى الإفراد والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو ما بعده، يعني معناها ما يصوم السبت يعني وحده يعني، لا يصوم وحده ولا أي شيء، ولا أنه ممنوع على أي حاجة، ما هو الآن قال إلا يكون في فرض، يعني إلا يكون في شنو؟ في فرض، أنا بتنفل يعني، أنا بتنفل، صمت الخميس أفطرت شنو؟ الجمعة، أصوم السبت ولا لا؟ أصوم السبت وأفطر شنو؟ يوم الأحد، وأصوم الاثنين وأفطر يوم الثلاثاء، صح؟ وأصوم الأربعاء وأفطر يوم شنو؟ الخميس. لا، وأفطر الجمعة وأصوم شنو، وهكذا يعني. في صلاة فاضي يوافقك يعني الثابت ولا ما يوافقك، أو صيام 3 أيام من الشهر، صلاة في أول يوم الثابت ولا حد الاثنين. لا تصوموا، تصوموا تصوموا. ولما نهى عن صيام الجمعة قال لها صمتي أمس؟ قالت لا. تصومي غدا؟ قالت لا. قال لها الممنوع صيام الجمعة، أما إذا صام الجمعة يصوم معها السبت. وهؤلاء يعني صاروا هذا الحديث، والحديث هو يعني كذب، هذا حديث كذب. قالوا إن كان لم يتبين له كذب ده الحجر، ما تبين لك، تبين لمالك وتبين لجماعة معينة وتبين لداود، وقال ده منسوخ يعني ما معمول به يعني أصلا، ما معمول به المنسوخ ده أنت تقدر تعمل به تاني صح؟ ممنوع، أي ممنوع. نعم أحسن الله إليك. ممنوع. قال ما جاء في صوم الاثنين والخميس. إليه قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال في الباب عن حفصة وأبي قتادة وأبي هريرة وأسامة بن زيد قال حديث عائشة حسن حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميسة. قال هذا حديث حسن وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. أبي إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب. يعني يتحرى صوم الاثنين والخميس. والصحيح أنه كان يصوم يوم الاثنين، كان يصوم يوم الاثنين، يصوم الاثنين والخميس. لا صح الألباني، لكن أكثر الناس يعني خطه من ذكر الخميس مع الاثنين، لأنه في صحيح مسلم قال هذا يوم ولدت فيه وبعث إلي بالرسالة فيه، هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي يعني ربيعة بن عمرو الجرشي، قالوا إنه هو صحابي يعني، وساقه دارقطني وغيره يعني من المتأخرين. مع أنه مات بدري يعني 64، يعني مختلف يعني في صحبته، احتمال يكون إنه مروى عن عائشة ورفعه، ولذلك يعني المسلم ذاته في مسلم قال يعني يرون يوم الخميس هذا يعني كأنه وهم في الرواية، كأنه وهم، كيف ذلك؟ يعني يتحرى صوم الاثنين والخميس أن يفصله ويطلبه، والتحري طلب الأحرى والأولى والأفضل، يعني معنى ذلك تحرى. أو طلب الثواب والمبالغة في طلب، في طلب وقال يعني ابن القطان ده أعله بالجرس هذا باعتبار أنه مجهول، وابن حجر ومن معه قالوا أخطأ في ذلك، يعني ابن القطان فهو صحابي ذلك كذا قال في تلخيص ابن حجر. كلمة مختلف فيه هذه هي الإشكالية أصلا، كونه يقول فلان ده مختلف فيه، واحدين قالوا صحابي واحدين قالوا ما صحابي، فالغالب يعني يعمل بقول الناس اللي قالوا ما هو صحابي، إلا الناس اللي قالوا صحابي دي ناس معروفين معلومين يعني ناس كبار، يعني البخاري ومسلم وأبو زرعة وأبو حاتم وشعبة ومالك، الناس الكبار هؤلاء إن قالوا ذلك. أما من قال دون هؤلاء يعني فما يعتبر، يعني ما يعتبر يعني قوله. فلذلك صيام الاثنين هذا متفق عليه، يعني متفق عليه. والاثنين والخميس يعني هذا يعني مختلف عليه، يعني مع الخميس، مع الخميس وكون الأعمال يعني تعرض على الله سبحانه وتعالى يوم الاثنين ويوم الخميس. ورد ذلك حديث يعني في الموطأ، يعني ورد حديث في الموطأ بهذا المعنى، بهذا المعنى. ولذلك يعني النسائي ذكر الناس وذكر الناقلين الذين اختلفوا يعني في هذا الخبر، يعني نقلوا الإمام النسائي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، اللي عند النسائي يعني بذكر الرواة الذين ذكرهم يعني أو كان يصوم من كل شهر 3 أيام، الاثنين والخميس من هذه الجمعة الأسبوع ده يعني، في الأسبوع الجاي الاثنين، ذاك الأسبوع الجاي الاثنين من المقبلة الشهر الثاني هذا، ومن الجمعة اللي بعدها الاثنين ومعه يوم، ومعه شنو؟ يوم. أو يصوم 3 أيام غرة كل شهر زي ما مر علينا، يوم الأول والثاني والثالث، صلاة الجمعة، صلاة السبت، صلاة الأحد، وقلنا حديث فيه كلام. قال وقلما يفطر يوم الجمعة، قلما يفطر يوم الجمعة ده ما مر علينا أنه غلط في الشهر. آه هذا ده ذكر اختلاف الناقلين يعني، ذكروا الإمام النسائي معناه أنه هذا في أخطاء يعني. ذكر الصحيح هو حديث أبو هريرة رضي الله عنه، هذا الإنسان أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وأن لا أنام إلا على وتر وصيام 3 أيام من الشهر. صح؟ ها؟ فهمنا؟ هذا رواه البخاري مع النسائي، رواه الضحى في الحضر، فصيام أيام البيض البخاري علقه، ذكره مسلم يعني موصولا، وبقية الناس يسموه ذكر الناقلين. يعني ذكر اختلاف الناقلين عن الخبر في ذلك، أنه سمع ابن عباس وسئل عن صيام عاشوراء قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، إلا هذا اليوم يعني عاشوراء، يعني شهر رمضان ويوم عاشوراء، ويوم عاشوراء يعني يتحرى صيام يوم يعني فيه فضل على غيره إلا رمضان وعاشوراء. وحديث معاوية مر علينا يعني، حديث معاوية إنه خطب الناس وقال أين علماؤكم في أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا اليوم إني صائم، ومن شاء أن يصوم فليصوم، ومن لم يشاء لم يشاء، لأنه كان صيامه أول حد فرض، ثم بعد ذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء لم يصم. هذه كلها ذكر الروايات التي يعني ذكرها الإمام النسائي في مسألة اختلاف الناقلين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء و9 من ذي الحجة و3 أيام من الشهر، أول 2 من الشهر و5 أول يعني الشهر الآن، وطلع 3 يصوم الاثنين الجاي، فهمت؟ يصوم بعده 50، الخميس الجاي والخميس اللي بعده. وذكر يعني مجموعة يعني علماء حديث فاضل يعني ذكر الكلام على أضرار الخبر فيه يعني. من صام الأبد فلا صام، هذا حديث عطاء، هذا اعتبار حديث يعني صحيح موجود في كتب السنة. من صام الأبد فلا صام ولا أفطر، له صائم ولا أفطر، ليه؟ لأنه مخالف. من صام الأبد فلا صام، كله من رواية عطاء. فهمنا؟ نعم. يعني صوم من الشهر السبت والأحد والثاني ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال هذا حديث حسن، وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. فهمت؟ ولم يرفعه، الحديث ضعيف يعني. الحديث يعني لأنه غير مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، للراجع كده يعني. يا عمرو، أيوه انت الحديث بتاع صوم الاربعاء والخميس ده شبكة طشة تقراه تاني؟ هذا الأربعاء والخميس ده عندنا هو ادري انا لسه ما قريته، سئل عن الدهري ده ما قريته؟ لا كله ده يعني أطراف أطراف أطراف أطراف. ايوه أنا بس قال لي شبكة أطرافها. طشة تقراه رايح تاني. أيوه، أنا الذي أقرأ هذا يعني عشان أبين يعني لا صحة تمام، الأحاديث كويس. قال السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال هذا حديث حسن، هذا حديث ضعيف. الاختلافات التي ذكرها الإمام النسائي يعني كلها فيها كلام، يعني كلها فيها كلام. يعني بعض الرواة فيهم يعني أوهام، عندهم أوهام، عندهم أو أوهام. ثم إن الحديث غير مرفوع، يعني الحديث الراجح كما قال عبد الرحمن المهدي ومن كبار أئمة الجرح والتعديل غير مرفوع، يعني غير مرفوع يعني اثنين وخميس وثلاثاء وخميسين وهكذا يعني أو الاثنين والخميسين أو الخميس. فأحب أن يعرض عملي وأنا صاحب قلب، وأنا صايم. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس. بلغ حدثنا الحسين بن محمد الجريري ومحمد بن مدويه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم الغرشي عن أبيه قال سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال إن لأهلك عليك حقا صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت أفطرت فإذا أنت قد صمت الدهر أفطرت. قال في الباب عن عائشة قال حديث مسلم القرشي حديث غريب. قال وروى بعضهم عن هارون بن سليمان عن مسلم بن عبيد الله عن أبيه. يعني عن صيام الدهر مش إن يعرف عليك حقا صوم رمضان والذي يليه وكل أربعاء كل أربعاء خميس فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت فقد صمت الدهر وأفطرت يعني صمت كأنك صمت الدهر وأفطرت يعني عملت بالسنة يعني صمت وأفطرت وصمت وأفطرت وصمت وأفطرت يعني هكذا لكن الحديث يعني فيه يعني كلام حديث يعني فيه كلام يعني معروف يعني صيام 3 أيام كل شهر ولا سيما الأيام البيض أو صيام يوم وإفطار يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا صيام داود وقال لعبد الله بن عمر يعني هذا يكفيك يعني صيام يوم وإفطار يوم هو أراد أن يصوم الدهر النبي قال له لا لا صام من صام الدهر لكن أفطر يوم صوم يوم أفطر يوم وصوم يوم هذا متفق عليه متفق عليه أما هذا فهو ضعيف يعني يعني حديث غريب حديث قريب نعم أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في فضل صوم يوم عرفة. وإليه قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة يعني بفتح الزاي الزماني الزماني الزماني عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال وفي الباب عن أبي سعيد حديث أبي قتادة حديث حسن. قال وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة. إذا نزل في عرفة يعني لا يصومون يعني عرفة إنه معروف يعني ورد فيه حديث وكل حاجة يعني لكن هل فيه أجر يعني الأجر اللي قالوه هذا زي الأجر اللي قالوه في عاشوراء يكفر سنة كاملة كما هنا يكفر سنة كاملة لأنه هذا رواه مسلم يعني بهذا السنة يعني إن يحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده يعني سنتين ولا يعني عرفة في ذي الحجة يعني ذي الحجة بعد ذي الحجة المحرم يعني معناها يكفر يعني في الشهر الذي كان فيه مع السنة القادمة هذه، هذا هو المعنى، وليس يعني جميع السنة، لأن يعني استنكروا ذلك، يعني استنكروا ذلك. لماذا؟ لأنه هذا الزماني، هذا الزماني يعني أبو معبد، هذا هو من العراق بصري، وأبو قتادة من أهل المدينة مدني. هل نزل أبو قتادة نزل إلى العراق، أم أن يعني أبا معبد رحل إلى المدينة؟ قالوا كل ذلك لم يكن، كل ذلك قالوا لم يكن. لماذا؟ قصري هو وأبو قتادة مدني، مدني البخاري قال، البخاري قال الزماني هذا ما عنده لقاء مع كنت لهم براوزر، صح؟ قال ما عنده رواية عنه، البخاري قال ما عنده رواية عن أبي قتادة، ولذلك ذكر ابن عدي قال من أجل قول البخاري، ذكره في كتابه الكامل، لأن هذا كان هو ثقة، يعني أبو معبد الزماني هذا ثقة، لكن نحن نتكلم عن ثقته وعدم ثقته، نتكلم عن شنو؟ هل لقي هذا الرجل؟ هل لقي أبا قتادة؟ البخاري قال ما لقي أبا قتادة، ما رحل إلى المدينة، ولا أن أبا قتادة رحل إلى البصرة أو العراق. يعني ما حصل هذا، وغفران الذنوب يعني الصغائر قالوا وليس الكبائر، يرجى يعني يرجى تقدير الكبائر. وقال حديث أبي قتادة حديث حسن، وأخرجه مسلم يعني مطولا، مسلم مطولا. فالحديث مختلف يعني فيه مختلف في سماع الزماني من أبي قتادة، نعم. ولذلك البخاري أعرض عن رواية الحديث، ما أخرجه، أخرج صيام عرفة من غير إيه؟ من غير أجر، من غير ترتيب أجر. وأورد حديث عاشوراء من غير ترتيب أجل. مسلم روى حديث عاشوراء وحديث عرفة ترتيب أجل سنة كاملة، ومعه يعني بقية السنة الماضية. نعم. أحسن الله إليك. قال أبو بكر رهيتي صوم يوم عرفة بعرفة. بيلي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن عليا قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليهم الفضل بلبن فشرب. قال وفي الباب عن أبي هريرة بن عمر وأم الفضل قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عمر قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم. قال العمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليلتقي به الرجل على الدعاء لتقوى به الرجل على الدعاء. وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. صحيح أنه لا يصوم عرفة بعرفة، يعني الحاج لا يصوم عرفة. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما صام يوم عرفة بعرفة، لم يصم يوم عرفة بعرفة. وإلى قال حدثنا أحمد بن معين وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا آمر بصيامه ولا أنهى عنه. قال هذا حديث حسن. قد روي هذا الحديث أيضا عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن الرجلين عن ابن عمر، وأبو نجيح اسمه يسار وقد سمع من ابن عمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما صاموا، وابن عمر قال ما صاموا أبو بكر ولا عمر، وأنا لا أصومه بعد، لأنه يكفي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يصومه، ولأن الخليفتين يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر لم يصوما ذلك، لم يصوما ذلك، ولذلك يعني الإنسان لا يصوم يعني عرفة بعرفة إذا كان حادا، إذا كان حادا. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه كان مفطرا في عرفة، وأرسل ثم الفضل إليه لما شقوا يعني في صومه كما جاء في الصحيحين، وهو على بعيره فأخذ اللبن بيديه وشرب عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أستحب على الله أن يكفر، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قال في الباب عن علي ومحمد بن صفي صفي صيفين وسلمة بن الأكوع وهند بن أسماء وابن عباس والربيع والربيع والربيع والربيع والربيع بنت معود معود بن عفراء عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه عبد الله بن الزبير ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحث على صيام يوم عاشوراء. قال لا نعمل في شيء من الروايات أنه قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة، وبحديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق. يعني هذا عند مسلم، وقلنا يعني البخاري يعني تحاشى رواية أبي معبد الزماني هذا، لا في حديث عرفة ولا في حديث عاشوراء. وأما حديث عاشوراء في الصيام حديث كثير جدا في البخاري عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان، وبعد ما فرض رمضان جماعة كثيرة من الصحابة تركوا صيام عاشوراء. وذكرنا حديث معاوية يعني متفق عليه، يعني ذكر أين علماؤكم لأهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا اليوم وقال من شاء صامه ومن شاء لم يصومه، يعني مخير. لو كان أصلا معلق، يعني الحديث هذا يعني صيام عاشوراء معلق على هذا الأجر يعني سنة كاملة، هذا ما يتركه الصحابة، وهذا لا يقال أنه منسوخ. ليه؟ لأن البشارة والأجر والثواب إذا صح لا لا لا ينسخ، لا ينسخ، ما بيكون فيه ناسخ ومنسوخ، بيكون إنه محكم. ولذلك هذا من فقه البخاري الدقيق، يعني حتى في معرفة الروايات وصحتها وانقطاعها وما شابه ذلك. معناها هذه الرواية منقطعة في الأجل بتاع السنة، لكن عاشوراء صامه النبي صلى الله عليه وسلم وصامه المسلمون، وعرب صامه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وصامه المسلمون، لكنه في عرفة لم يصوموا، في عرفة لم يصوموا. يبقى مسألة يعني الأجل هذا، مسألة الأجل هذا يعني، هل يعني صح؟ لأنه فيه الانقطاع. ولقد جمع كثير هنا يعني الورقوري محمد بن صيفي قال أخرجه ابن ماجه وسلمة، والشيخان قال أخرجه، وهند بن أسماء أخرجه الصحابي، وابن عباس أخرجه الشيخان، والربيع بنت معوذ أخرجه مسلم، وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه أخرجه الطحاوي، وعبد الله بن الزبير أخرجه أحمد البزار والطبراني. ذكروا أن هؤلاء الصحابة المذكورين رضي الله عنهم رووا حديث عاشوراء. هل بعد ذلك يعني لا، هل رواه كلهم يعني أنه يكفر؟ لا، جاي من رواية الزماني، جاي من رواية الزماني، ما من رواية إنسان آخر يعني خلافه. فذكرنا يعني البخاري يقول انه ما عنده روايه عن ابي قتاده. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في رخصة في ترك صوم يوم عاشوراء. بلغ حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني الهم الهمداني الهم الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة فترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال في الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن سمرة وابن عمر ومعاوية. قالوا العمل عند أهل العلم على حديث عائشة وهو حديث صحيح، لا يرون صيامه يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من فضل من الفضل. نعم، صيام عاشوراء، صيام عاشوراء كانوا يصومونه قبل رمضان، وكانوا يصومونه كما جاء في البخاري يعني حتى في مكة يعني في أيام الجاهلية، لأنه في الجاهلية كانت في بعض الأشياء يعني زي غسل الجنابة، كان عندهم غسل الجنابة موجود عند المشركين، يعني بقية من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، لأنهم كانوا يدعوا أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، وقالوا كذا يعني لما ربنا قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، يعني لا هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء، وكانوا يدعوا ذلك. يعني فيها أشياء كثيرة إنها موافقة للديانة الإبراهيمية التي وجدوها موجودة عندهم في المجتمع الجاهلي الجاهلي، يعني موافقة للشرع. منها صيام عاشوراء، منها صيام عاشوراء، وكانوا يسترون الكعبة في عاشوراء، يعني يكسو الشعب أن الكعبة في عاشوراء. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء لما جاء إلى المدينة. لما برز رمضان ترك، زي ما قال، ترك صيام عاشوراء، من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. وهذا الذي جعل البخاري يعني من شاء صامه ومن شاء لم يصمه، مع انه ما فيه اجر، يعني اجر السنه ده ما صحيح، لكن اجر الصيام، اجر الصيام هذا تصوم اي يوم من الايام عندك، هو يعني حسنه بعشر جنود امثالها الى غير ذلك، لكن مثلا السنه هذه لا. ها؟ نعم؟ حديث من قابل الحديث من قابل من قابل؟ اختلف فيه على ابن عباس، واختلف زاد على ابن عباس، هل عاشوراء عاشوراء ولا عاشوراء تاسوعاء؟ ولذلك الرواية عن ابن عباس لا تكون يعني هي تفك يعني الموجود يعني في الروايات هذه، يعني وصيام يوم التاسوعاء. ها؟ شاهد؟ شاهد للأجل. أجل؟ لا، ما شاهد للأجل، شاهد لأنه يخالف اليهود. يصوم قالوا يوم قبله أو بعده، بعده هو كلام كثير يعني، لكن يصوم يوم قبله حتى لا يتفق مع منهم، مع اليهود، مخالفة اليهود، ما يتكلم عن الأجل. وابن عباس مطلب عنه حتى في القاموس، وقال يوم التاسع هذا يوم شنو؟ يوم عاشوراء، يوم عاشوراء يوم العاشر، لأنه هذا حتى التسمية يعني عاشوراء، ولأنه هو بنفسه روى أنه عاشوراء عاشوراء عاشوراء عاشوراء. نعم. نعم، أحسن الله إليك. قال بابا ما جاء عاشوراء أي يوم، أي يوم هو؟ قال حدثنا هناد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن حاج بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت أخبرني يوم عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه؟ قال إذا رأيت الهلال هلال المحرم فاعدد فاعدد ثم أصبح من التاسع صائما. قال فقلت أهكذا كان يصوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. لا، كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، لكن لا، أي يوم يصام في عاشوراء، هذا في صحيح مسلم، ذكروا الآن ابن عباس أو ذكروا مسلم بطريقه عن ابن عباس، عن ابن عباس اليوم التاسع هو، يعني طلب الرواية عن ابن عباس، يوم التاسع هو يوم العاشر، كل الناس رأوا هذا الحديث بهذه السياقة، بل ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع، اليوم التاسع، أو يوم ثاني، أقرأ. بيلا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم عاشر. قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال اختلف أهل العلم في يوم عاشوراء فقال عمرو أيوه اقرا الاسناد ده ثاني، الصوت قطع فيه. بس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم عاشر. قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال اختلف أهل العلم في يوم عاشوراء فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر. وروي عن ابن عباس أنه قال صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود. قال بهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. ايوه ده روى البخاري، اخطا الذي يعني ده روى البخاري، ومن رواية ابن عباس، كان رواية ابن عباس قال قادم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. زي الحديث اللي هنا ده زيه، ما زيه قال في البخاري قال كده. كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه انتم، هذا البخاري كذلك، وكذلك البخاري حتى من روايه ابن عباس قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. وكذلك البخاري رواية سلمة بن الأكوع قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم عاشوراء. فهمتوا؟ هذا ما فيه يعني الكلام اللي يقولوه الآن، هذا يعني روايات ما بتنضبط يعني، لازم يضبطوها يعني. وفي حديث معاوية قبل يوم، وفي حديث عائشة رضي الله عنها فلما فرض رمضان قالت ترك يوم عاشوراء، النبي صلى الله عليه وسلم ترك يوم عاشوراء، ومن شاء صام ومن شاء تركه، شاء صام ومن شاء لم يصم، وذلك حديث عائشة أمر بصيام يوم عاشوراء. ولما فرض رمضان قال من شاء صام ومن شاء أفطر، يوم عاشوراء من شاء صام. فهمنا؟ أي نعم، التقليد مو صحيح يعني. نعم أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في صيام العشر. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قال هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما في العشر. وروى أبو الأحواص عن منصور عن إبراهيم عن عائشة ولم يذكر فيه عن الأسود. وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث. قال ورواية الأعمش أصح أصح وأوصل إسنادا. فسمعت محمد بن أبان يقول: سمعت وكيعا يقول قال يقول: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. اثنان ثقات يعني، كل واحد يكون يعني مولى أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن علي، فهمنا؟ بعد ذاك اختلف عليه يعني، هل إبراهيم عن عائشة؟ ما عنده رواية عن عائشة، ما عنده رواية عن عائشة لأنه ما رآها ولا شافها ولا عاصرها، مات 58 أو 59، ولا إبراهيم مات سنة 94، 44 سنة ولا 45 سنة بس، لو قلنا إنها مات 60 ها كم؟ وهو مات 94 34، ما عنده لقاء معه إذا قلنا ذلك، إذا قلنا ذلك ما عنده رواية عنها ولا معاصرة يعني عاصرة في المدينة، قد يكون عمره 5 سنوات أو 6 سنوات وهو في الكوفة، هو في الكوفة وعايش في المدينة، ولذلك رواية إبراهيم عن الأسود أصح، الأسود عن عائشة، الأسود عن عائشة، يعني صلى الله عليه وسلم لم يصم العاشر من ذي الحجة، هذه ما صام، ما ورد فيها حديث صحيح، كلها أحاديث ما عندها يعني إسناد يصح، لأنه عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط قط، قال النووي قال العلماء هذا الحديث مما يوهم كراهية صوم العشر، يعني كان ظاهره يعني يكره صيام العشر من ذي الحجة، والمراد بالعشر ها هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة، قالوا هذا مما يتأول، قالوا يعني يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، قال بل هي مستحبة استحبابا شديدا لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة، هذا صحيح، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه بهذه يعني العشر الأوائل من ذي الحجة، فيتأول تأول يعني قول عائشة لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائما فيه، لم تره صائما فيه بيت معه، كل يوم بيجيها كلما صلى العصر بيجي لعائشة، ما يقول والله يمكن اليوم ما جاء لعائشة يكون صائم، كل يوم بعد ما انتهى من الصلاة يصلي ركعتين في بيت عائشة، يقول معها لما ربما صلى المغرب ثم ذهب إلى المرأة التي لها الليلة، التأويل تأويل بعيد جدا جدا، يعني يكون مراته إنه صايم هذا يعني أبعد النجعة، يعني النووي هذا أبعد النجعة من العارض مرض سفر غير ذلك، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس العمل ذلك. ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر والخميس. قال رواه أبو داود وهذا لفظه، وأحمد والنسائي وفي روايتهما وخميسين. وقال الحافظ في الفتح في شرح حديث البخاري الذي ذكره النووي ما لفظه، واستدل به على فضل صيام 10 ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل، ما من ايام العمل يعني فيها من ضمن العمل الصوم. قال ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. فالاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل ويحب أن يعمله، معناه أفضل خشية أن يفرض على أمته كما رواه يعني صحيحان يعني حافظ صحيحين عند عائشة أيضا أنه كان يترك العمل كراهية أن يفرض. هذا ما هو دليل يعني ما هو برهان يعني ما هو دليل ولا برهان يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صام العشر، لأنه هو الآن ذكر يعني قال إنه يجي عند عشر ويكون ما هو صايم، وبعض الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان يعني يصوم، فأنه جاء يومين أو 3 عند عشر وما رأسه صايم، إذا ما صام العشر، صح؟ ما صام العشر، نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في العمل في أيام العشر. وفي لي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم وهو البطين البطين وهو ابن أبي عمران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال في الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. وبه قال حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا مسعود بن واصل عن نهاس بن قحط عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر من يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. قال هذا حديث حسن قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس، وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا. وقد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا شيء من هذا. وقد تكلم يحيى بن سعيد في النهاس بن قهم من قبل حفظه. ما من أيام هذا عند البخاري العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، العمل عموما يعني. ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. كذا في الفتح قال الطيبي: العمل مبتدأ وفيهن متعلق به، والخبر أحب، والجملة الجملة خبر ما، خبر ما ما أيوة اسمها أيام. ما من إيش؟ من ما أيام من أيام قدام، وطبعا قال من إنها زائدة، يعني ما أيام العمل الصالح صالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. إذا قال والجملة خبر ما أي اسمها أيام، هذا أيام هو من ومن الأولى زايدة والثانية متعلقة بأفعل، وفيه حذف كأنه قيل: ليس العمل في أيام سوى العشر أحب إلى الله من العمل في هذه العشر. قال ابن الملك: لأنها أيام، هذه أيام زيارة بيت الله، ندخل الحج، والوقت إذا كان أفضل وقت، يعني أيام الحج أفضل من الأوقات الفضلة جدا، صح؟ والوقت إذا كان أفضل كان العمل الصالح فيه أفضل. وذكر السيد قال: طلب العلماء في هذه العشر والعشرة الأخيرة من رمضان أيهما أفضل؟ قال بعضهم: هذه العشر أفضل لهذا الحديث، وقال بعضهم: عشر رمضان أفضل للصوم وليلة القدر. والمختار أن أيام هذه العشر أفضل ليوم عرفة، أفضل يوم عرفة، وليالي عشر رمضان أفضل لليلة القدر، لأن يوم عرفة أفضل أيام السنة، ليه؟ الناس قاعدين في عرفة، حج عرفة، حج إيه؟ عرفة، من فاتته عرفة فاته الحج، صح؟ وهنا أفضل أيام العشر من رمضان، وأفضلها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر. واضح؟ لأن يوم عرفة أفضل أيام السنة، وليلة القدر أفضل ليالي السنة، ولذا قال: ما من أيام، ولم يقل ما من ليالي كذا، قال في الأزهار وكذا في المرقاة، قال: ولا جهاد في سبيل الله. يعني عظم ذلك الرجل قتل في الجهاد، لم يرجع من ذلك مما نفسه وماله الشيطان لا هو ولا المال. الصرف يكون أفضل من العامل في أيام العشر أو مساوي له يكون أفضل. يكون أفضل لماذا؟ لماذا؟ لأن الشيخ هنا ما استوفى كل شيء. قال له واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له في عمل أفضل من الجهاد؟ قال لا. الجهاد ده قال له الرجل الذي جاهد هذا إذا أردت أن تكون يعني مثله أو غريب منه تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تنام، هذه متفق عليه يعني بالمعنى أنت تكون قائم الليل وصائم النهار إلى أن يرجع المجاهد. وأنه هل يستطيع واحد هذا؟ يستطيع؟ ما يستطيع هذا. وذكر يعني الحديث الوارد في الجهاد كثيرة جدا. فرس وفرس هذا لو قطع يعني حبله ومشى مشى شوط شوطين ده كله يكتب له حسنات، بعره يكتب له حسنات، شرابه يكتب له حسنات، أي شيء يكتب له حسنات. ما في شيء يعني يوازي الجهاد في سبيل الله، ما في. هذا يكون يعني من باب يعني من الأيام الفاضلة والخيرة التي تكون قريب من الجهاد في سبيل الله لإحياء العشر من ذي الحجة وإقامتها، وحتى لو صامها على قول يعني من قال بالصيام لأنه داخل في لفظ العمل هذا لا على رواية عائشة، لأن عائشة حدثت بنفسها أن النبي ما صام لكن تعبد الله في هذه الأيام. وليلة القدر هذه ما يساويها شيء، لأن النص أنه كان إذا دخل العصر دخل العصر في رمضان شد من زره كرب وأحيا ليله وأيقظ أهله. ولذلك يعني مسألة العمل يعني مسألة العمل ما يساوي شيء يعني في الجهاد في سبيل الله، ما يساوي شيء يعني. نعم قال باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال بيلي. قال حدثنا أحمد بن منيع. أما يعني سنة هذا مو صحيح، يعني هذا حديث منكر، هذا حديث يعني منكر، هذا حديث يعني منكر مو صحيح، ضعفوه كل العلماء يعني ابن حجر والنووي وحتى الألباني، كل الناس ضعفوا هذا الحديث يعني اليوم بسنة ولا كذا يعني 10 سنوات ولا سنة أو ما شابه ذلك، هذه الصيام كل يوم منها بصيام ثاني، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. هذا موضوع يعني، ليلة القدر هذه ما نساويها شيء، يعني يبقى معناها كله ليلة. العجلة هذه عجلة ب 83 بكم؟ 830 سنة، وليلة القدر يبقى كم؟ 83 سنة، التي هي خير من 1000 شهر، التي نزل فيها القرآن، التي هي الليلة المباركة التي فيها يفرغ كل أمر حكيم، التي هي يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا حديث موضوع يعني، إنه كله يوم من أيام العشر من ذي الحجة تساوي صيام سنة وصيام سنة، هذا كله مو صحيح يعني. نعم. وإذا قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أيوب عن أبي أيوب قال قال رسول الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر. قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان قال حد قال حد قال قال حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح، وقد استحب قوم صيام 6 أيام من شوال بهذا الحديث. قال ابن المبارك هو حسن وهو مثل صيام 3 أيام من كل شهر. قال ابن المبارك ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان. اختار ابن المبارك أن تكون 6 أيام في أول الشهر، وقد روي عن ابن المبارك أنه قال إن صام 6 أيام من شوال متفرقا فهو جائز. وقد روى عبد الله بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد، وقد روى عبد العزيز بن محمد قلت على هاتي شوية. لا العزيز محمد جعفري. نعم عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد هذا الحديث عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وروى شعبة عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا الحديث. وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه. وبه قال حدثنا نادر قال أخبرنا الحسين بن علي الجعفي عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن البصري قال كان إذا ذكر عنده صيام 6 أيام من شوال فيقول والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها. يعني تكلموا في الحديث هذا، يعني تكلموا جماعة في هذا الحديث الذي رواه مسلم ورواه مالك، رواه مالك وأحمد وما شابه ذلك، لكن رواه مالك يعني مسلم، وكذلك وإن كان مالك لا يعمل به حسب ما يقول في المذهب، حسب ما يقول ناس المذهب، يعني من صام رمضان ثم أتبعه ب 60 من شوال يبقى كان كصيام آداب، لأن يعني الحسنة بعشر 5 أيام، شهر رمضان ب 10 أشهر، و6 أيام بشهرين، 3 أيام، 3 أيام شهران، شهران مع العشرة 12 شهرا. اختلفوا في ذلك، اختلفوا في الرواد الذين رووا هذا الحديث، ومنهم سعد بن سعيد كان غير حافظ، أخوه يحيى بن سعيد الأنصاري الحافظ الكبير، الحافظ الكبير عمر بن ثابت بن الحارث، ويقال ابن الحجاج الأنصاري الخزرجي المدني صاحب أبي أيوب، وقيل ثابت بن عمرو وقيل عمرو بن ثابت، اختلفوا فيه يعني في الاسم يعني. لا يوجد يعني سنة الوفاة ولا سنة الميلاد ولا مكان الوفاة ولا هو ثقة، لكن أخطأ من عده من الصحابة، يعني من عده من الصحابة أخطأ. هذا سعد بن سعيد هو الذي فيه يعني كلام كثير، صدوق سيء الحفظ، يعني كأنه متروك، كأنه متروك، يعني سيء الحفظ، لكن الحج له متابعات كما ذكروا، وإن كان بعض المتابعات لا تخلو من بعض الكلام، لا تخلو من بعض الكلام. استحب كثير من العلماء صيام الست من شوال، جماعة من أهل العلم يعني من سابق، بعضهم يعني قالوا ما يصوم الستة من شوال في شوال، يصومها متى؟ في الحجة، في القادة، النبي قال ستة من شوال، كيف؟ قال عشان الجماعة العوام ما يلحقوا يقولوا والله الستة دي تابعة لشنو؟ تابعة لرمضان، يعني رمضان ده ما بيقوم إلا معاه ستة، إلا معه الستة. ولذلك هل يصومها متفرقة أو يصومها مع بعض متتابعة؟ له ذلك يعني في النهاية هو الحديث على أقل تقدير هو حديث حسن، حديث حسن. ما هو هنا ذكر يعني قال وقد روى عبد العزيز بن محمد الراوردي عن صفوان سليم وسعد بن سعيد، جمعوا الاثنين مع بعض. الراوردي هذا مو كلام يعني صح، روى له مسلم لكن يعني لم يروي له في الأصول يعني، وإن كان روى له مجموعة من الأحاديث، لكن في كلام. والآن روى عن صفوان وسعد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى شعبة عن برقاء ابن عمر عن سعد بن سعيد، يعني رجع الحديث إلى سعد ابن سعيد هذا الحديث. وسعد بن سعيد قال هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، تكلم أهل العلم يعني بعض أهل العلم تكلم في حفظه يعني سيء الحفظ معناه متروك، فاستغربوا ذاته يعني مسلم كيف يروي عن مسلم هذا يعني صحيح. فعلى أي حال هو أقرب أن يقول الحديث حسن والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في صوم 3 أيام من كل شهر. بيلي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن الربيع عن أبي هريرة قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم 3 ألا أنام إلا على وتر ولا وصوم 3 أيام من كل شهر أن أصلي الضحى. بيلي قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى بن سام يحدث عن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 3 فصم 13 وأربع ثلاثة عشر 13 وأربع أربعة وأربع عشرة وخمس عشرة. قال في الباب عن أبي قتادة وعبد الله بن عمرو وقرة بن إياس المزني عبد الله بن مسعود وأبي عقرب وابن عباس وعائشة وقتادة بن ملحان وعثمان بن أبي العاص وجرير. قال حديث أبي ذر حديث حسن وقد روي في بعض وقد روى وقد نور روي في بعض الحديث أن من ص أن من صام من صام 3 أيام من كل شهر كان كمن صام له. يعني ما عليه يعني صام 3 أيام من كل يعني شهر، أنا صام الدهر يعني، صام الدهر كله يعني، وإن كان ذكر النسائي فيه اختلاف، لأن النسائي رجل علامة كبير يعني في الجرح والتعديل، ذكر اختلاف على أبي عثمان. النهج هذا عن أبي هريرة في صيام 3 أيام من كل شهر، صيام 3 أيام من كل شهر صحيح. عمرو قرر هذا التليفون من الشيخ. أيوه التليفون عشان الصوت فيه منخفض. جدا أي نعم، صيام 3 أيام من كل شهر هذا يعني معلوم يعني. الحديث الماضي هذا الذي رواه البخاري والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي والنسائي في عدة أحاديث يعني، والدارمي ومسند، الدارمي هو أحمد يعني إلا ابن ماجه، يعني صوم 3 أيام من كل شهر وأن أصلي الضحى وأن لا أنام إلا على وتر. هذا حديث متفق عليه رواه الجماعة، رواه الجماعة. وأما حديث أبي ذر هذا رواه يعني الترمذي، وإن صححه يعني العلماء يعني صححوه يعني صحح من عند أهل العلم، هو ده الطيالسي هو هذا من كبار العلماء، يعني عنده بعض الأغلاط يعني بعض الأحاديث 4 ولا 5 أحاديث هذه ما هو مؤشرة، ما 400، بعض الناس كتبوها 400 هذا ما خلاص انتهوا من الرجل مرة واحدة، كان هو ثقة حافظ ثقة أستاذة اسمه سليمان بن داود بن داود، وقال عنه محمود بن غيلان الثقة الكبير، وأبو داود روي عن شعبة ابن الحجاج، وشعبة روي عن الأعمش، والأعمش يروي عن يحيى ابن سامي، هذا هو محل الإشكال لأنه مقبول يعني مجهول، لأنه مجهول وكذلك موسى ابن طلحة ابن عبيد الله التيمي، أبوه عبيد الله يعني أبوه طلحة ابن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو صغر وجليل ومولود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عندي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا رواية عن متضحة، لكن هنا يروي عن أبي ذر. والمشكلة من هذا الراوي يعني يحيى ابن سامي هذا أنه مجهول، فحديث ابن ذر يعني فيه كلام. نعم. بيلي قال حدثنا عناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أبي زر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، اليوم ب10 أيام. هذا حديث حسن. قد روى شعبة هذا الحديث عن أبي شمرين وأبي التياح عن أبي عثمان بن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى عن الله ابي عثمان عن عن ابي أبي هريره هريرة ما النهي يعني. عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بيلي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشكي قال عن يزيد الرشكي الرشكي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. هذا حديث حسن صحيح. هو واحد او اثنين او 10 او 15 هذا ما يعني ما يصوم. ونعم. ويزيد الرش هو يزيد الضبعي، وهو يزيد بن القاسم، وهو القاسم، والرشك القسام هو القسام، والرشك هو والرشك والرشك هو القسام بلغة أهل البصرة. ده اسمه يزيد الرشك. يعرف بالرشك ويقال له القسام. هذا واحد آخر اسمه يزيد الرشك، ذهب رواياته فيها كذب يعني مبينة حتى في القرآن، يعني روايات عن القرآن رواها إنها ضعيفة وموضوعة. أما هذا الحديث يعني فهو عن غيلان أو داود شعبة يزيد معاذ كلهم يعني ثقات، يصوم 3 أيام من كل شهر من أيها يعني حسب الحال حسب الحال. نعم. خلاص في حاجة تانية بعد الإعلان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله، جزاكم الله خيرا.